من وراء المسلمين متطوعا لا بحجرة سلطان لم يرى النار بعينه إلا تحلة القسم. فإن الله يقول وإن منكم لا واردها. تفرد به أحمد رحمه الله. حديث آخر البخاري صحيح في أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الحال خليفة إن أعطي رضي وإن لم يعط فحط تعيس وانتكت وإن شئت فلم تقش طوبى لعبد أخذ بعيان رأسه في سبيل الله أشعل رأسه. نعم أهلكم أهل ولا آخرين مدى مبررا قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. فهذا آخر ما تيسر إيراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام. ولله الحمد على جزيل الإنعام على تعاقب الأعوام والأيام. وقال ابن جرير حدثنا يوسف حدثنا مصطفى بن عبد الله المديني حدثنا ذلك بن زيد بن أسلم قال وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا مصرف بن عبد الله المديني حدثنا مالك بن زيد مالك عن زيد قال كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يبكونه جموعا من الروم وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر أما بعد فإنه معهما ما ينزل بعبد مؤمن إنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة ليجعل الله له بعدها فرحا. وإنه لن يغلب بعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر إسرائيل وإنه لن يغلب عسر إسرائيل إشارة إلى قوله تعالى فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا يعني أن اليسر مكرر ويسران اسم مكرر وهو منكر فيكون اليسر يسرين والعسر معرف فإذا كرر لا يتعدد فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا العسر واحد واليسر متعدد. والله جل وعلا كتب أن اليسر يغلب العسر. نعم سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم وإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهكذا روى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك وهكذا روى الحافظ وقد روى الحافظ